إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب مختصر منهاج القاصدين، ربع المنجيات، نسأل الله عز وجل أن ينجينا في الدنيا والآخرة، كتاب التوبة. وشرعنا في الدرس الماضي في الكلام عن التوبة، معناها وحدها أو تعريفها، ونستكمل إن شاء الله عز وجل الكلام عن مباحث ومسائل هذا الباب العظيم، باب التوبة. التوبة كثر ذكرها في كتاب الله عز وجل، كثر ذكرها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كتب الأحاديث زي رياض الصالحين وزي الصحاح والمسانيد والصحاح والسنن عقدت أبواب لكتاب التوبة. كذلك صنف فيها كتب مستقلة لابن أبي الدنيا وغيره، وكتب الأداب الشرعية، كتب اللي بتعني بسلوك الله عز وجل وغير ذلك. فهو أحد التوبة أحد الأبواب المطروقة بكثرة، ويحتاج من الإنسان أنه يديم النظر فيها، لأنه كما قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، قال: التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها، فلا يفارق التوبة العبد السالك، ولا يزال في هذا المقام إلى الممات، وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به. يعني كلما يترقى في سلم العبودية، وكلما يترقى في مقامات العبودية، بيستصحب معه التوبة لا ينفك عنها، أول المنازل وأوسطها وآخرها. قال: فالتوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية، كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. وقال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وكذلك قال الله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقسم العباد إلى تائب وظالم، وما ثم قسم ثالث البتة. فمسألة التوبة ينبغي أن تأخذ منا هذا القدر بالاهتمام. استكمل قراءة في كلام المصنف رحمه الله، يقول: والأحاديث في هذا كثيرة، والإجماع منعقد على وجوب التوبة، لأن الذنوب مهلكات مبعدات عن الله تعالى، فيجب الهرب منها على الفور. يبقى هنا في مسألتين بيذكرهم في الجزء ده. المسألة الأولى حكم التوبة، وهي مسألة وجوب التوبة، ويقول مسألة فيها إجماع، والمسألة ديت فيها إجماع. الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير سورة النور، وهو بيفسر قول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ذكر قريبا من هذا. وكذلك في سورة النساء في قوله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. يقول الإمام القرطبي رحمه الله فيه مسائل: الأولى قوله تعالى إنما التوبة على الله، قيل هذه الآية عامة لكل من عمل ذنبا، وقيل لمن جهل فقط، والتوبة لكل من عمل ذنبا في موضع آخر. واتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين، هو ده الشاهد من الكلام. يبقى الإمام القرطبي برضو بينقل الإجماع على إيه؟ اتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين، فرض على المؤمنين هم يتوبوا: اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. طيب، يبقى دي كانت المسألة الأولى، مسألة حكم التوبة. التوبة واجبة. طب التوبة من إيه؟ يعني إنسان يتوب من إيه؟ لما نشوف مثلا هنا كلام ابن القيم رحمه الله وهو بيقول فصل: التوبة من الذنب فرض. بيقول إن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور. دول مسألتين مش مسألة. التوبة دي مسألة وعلى الفور دي مسألة تانية، ما يأخرش. بيقول ولا يجوز تأخيرها، فمتى أخرها عصى بالتأخير، فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى وهي توبته من تأخير التوبة، وهي توبته من تأخير التوبة. يبقى حكم التوبة واجب، يبقى فرض علي وعلى حضرتك وعلى التاني وعلى التالت أنه يتوب. تقولي وهنا لازم فرنا ما بعملش ذنوب، حول قال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فرض على المسلم، على كل مسلم أن يتوب إلى الله عز وجل من إيه؟ من الذنب الذي يقترفه المحرم، ومن الواجب الذي يتركه. يبقى ترك الواجبات والفرائض يجب منه التوبة، وفعل الذنوب والمحرمات يجب منه التوبة. دي المسألة الأولى، وده أمر مجمع عليه. المسألة الثانية، إمتى توب؟ أنا بعمل الذنب النهاردة، ممكن أعمله بكرة، هتوب كمان أسبوع، هتوب كمان شهر؟ لا، بقولك يجب التوبة على الفور حالا، ولا تؤخر ولا تسوف. وتأخير التوبة ذنب يحتاج إلى توبة. بيقول والأحاديث في هذا كثيرة، والآيات كذا، قول الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقول الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، وقول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، قال عز وجل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. كل دي أدلة بتتضافر على وجوب التوبة. طيب بيقول لأن الذنوب مهلكات مبعدات عن الله تعالى فيجب الهرب منها على الفور، يبقى يجب إنه يترك الذنب ويتوب فورا. والتوبة واجبة على الدوام، فإن الإنسان لا يخلو من عن معصية، لا يخلو عن معصية، لو خلى عن معصية بالجوارح لم يخلو عن الهم بالذنب بقلبه. طب هو الهم بالذنب معصية؟ لا، في معاصي للقلب، لكن الإنسان إذا هم بالذنب ولم يصاحب ذلك عزم على عدم الفعل، على الفعل، فلا يكون إثما. أمال إيه المعصية اللي بالقلب؟ إن الإنسان يعزم على الفعل عزما بحيث لا يحول بينه وبينه إلا مانع قدري، يعني رايح يسرق لقى الباب مقفول أو لقى الحارس موجود، هو خلاص اللي منعه من السرقة هنا هو عازم على الفعل، اللي منعه من السرقة هنا إيه؟ شيء قدر، شيء خارج عنه. ده ساعتها بنقول ايه؟ ده ذنب بالقلب، هو خد ذنب بقلبه دلوقتي. معايا كده يا اخوانا ولا ايه الدليل؟ حديث في الصحيحين، حديث ابي بكر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا ايه؟ على قتل صاحبه. يبقى هو كان ايه اللي منعه ان يقتل صاحبه ظلما؟ ان هو التاني بدره وعاجله وسارعه بالقتل. يبقى العلماء بيقولوا كده ان اللي بيمنع من الحرام قهرا مع عقد عزم القلب عليه آثم. واضحة ديت ولا لا؟ ودي مهمة. لكن ليس كل ذنب يجب منه ليس كل هم بالذنب يكون ذنبا. بالعكس، في الحديث ان العبد اذا هم بالسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، في بعض الروايات قال تركها من جرائي. فإذا كان هم بذنب وبعدين تركه لله هياخد عليه إيه؟ هياخد عليه حسنة. يبقى ده فرق. بقول وإن خلى عن ذلك لم يخلو عن وسواس الشيطان، بإيراد الخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكر الله. الشيطان بيبذر بذرا في العقول وفي القلوب وفي النفوس، بيلقي الخواطر اللي هي بذور الشيطان دي الخواطر. وعشان كده حراسة الخواطر من أهم الأشياء، حراسة الخواطر من أهم الأشياء. حراسة الخواطر من أهم الأشياء ليه؟ لأن الإنسان إذا كسر تردد الخواطر السيئة في قلبه وفي عقله بيوشك أن توهن عزم القلب وتضعف عزم القلب في سير الله سبحانه وتعالى، والقلب ملك الجوارح. فإذا وهن القلب وضعف وإذا تشرب القلب هذه الخواطر السيئة بيسهل أن تقع الجوارح في المعصية، يسهل أن تقع الجوارح في المعصية. فانتبه. يبقى بيقول لم يخلو عن وسواس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكر الله تعالى. طب هل ده محرم في حد ذاته؟ لا، بس ممكن يفضي إلى محرم، زي واحد قاعد لوحده عمال يفتكر خواطر سيئة، حاجة تتعلق بالشهوات المحرمة، مسكرات، مخدرات، تعلق مع النساء، أي حاجة من الحاجات المحرمة دي قاعد لوحده. فالخواطر السيئة الكتير دي لو قاعد يفكر فيها كتير ممكن يحصل إيه بعد كده؟ تجره لأنه يقع في المعصية. فالوسواس في حد ذاته أو الخاطرة في حد ذاتها لا تكون محرمة، إنما توهن عزم القلب وتكون الطعم أو السلة الخطوة الأولى أو الدرجة الأولى في السلم اللي بيصل به الإنسان للوقوع في المعصية. وذلك الإنسان العاقل من أراد أن يسلم فليلزم حراسة الخواطر، يحرس خواطره. طب إزاي يحرس خواطره؟ إزاي يحرس خواطره؟ أول حاجة أنه يبتعد عن البيئة السيئة، يبتعد عن البيئة السيئة. ألا تتفق معي أن الإنسان اللي جالس في المسجد الحرام، ربنا يرزقنا زيارة بيت الحرام، الإنسان اللي جالس في المسجد الحرام بيتلو آيات الله ويتعبد ويصلي ويطوف، حجم الخواطر والأفكار اللي بتتورد عليه ونوعيتها بيختلف تماما عن واحد تاني قاعد على شواطئ مليئة بالعري والفساد، صح ولا لا؟ يبقى الإنسان اللي بيقعد في بيئة فاسدة بيعطي للشيطان سلطانا عليه أو يعطي الشيطان سبيلا عليه أن يبذر له بذور الشر والفساد والخواطر السيئة والأفكار السيئة. عشان كده كل ما أنت تنتقي البيئة اللي أنت بتقعد فيها تفرق معك جدا. وده الورد التنبيه بقى، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل، المرء أو الرجل على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالل، وغيرها بقى من الإيه، من التحذير من الصحبة السيئة. واحد قاعد طول النهار في وسط محرمات أو في وسط كلام كله يشغل عن ذكر الله ويقسي القلب، وناس بتسب وناس بتلعن وناس بتغتاب وناس تتكلم في أمور الدنيا وزعيق وصوت عالي ولا يسمع ذكر الله، دي هتأثر في قلبه غير واحد تاني قاعد في مكان هادئ مستجمع القلب والفكر، بيأدي عمله برضه بس بيسمع الأذان ومصلي الوقت في وقته، الناس اللي تتعامل معاه تتعامل بهدوء. فرق إخواننا بين الحاجات وبعضها. يبقى دي أول حاجة، البيئة، احرص على البيئة. عشان كده بزعل قوي لما الاقي بعض اخواننا بيذهب طواعية الى بيئات الفساد باسباب وهي يعني في اماكن مشتهرة، اماكن للتسوق مشهورة بان هي فعلا اماكن مشتهرة بان هي فيها مخالفات كتير جدا. حتى لو انت رايح تشتري حاجة مباحة وليك مندوحة يا سيدي عن المكان ده، ممكن تجيبها من اماكن تانية كتير جدا، ولازم يروح المكان الفلاني ده، مكان للتسوق مشهور مليان بالمخالفات، يدخل هناك فعلا قلبه يمرض، او انه يتواجد في شواطئ حتى لو يقول انا احاول انا التزم بغض البصر، غض البصر في وسط طوفان من الفساد، هلزم زوجتي بالحجاب يعني ونقعد بقى على الشط والناس كلها حوالي منها، طب ازاي بس؟ او يقعد مثلا في بعض الشوارع المزدحمه والمكتظه بالشباب الفارغ واللي بيضيع وقته في المنكرات والمفاسد، او اللي بيقعد على القهاوي كافيهات بقى، حد يقول لي ما تقولش قهوه اقول كافيه، حاضر يا سيد كافيه انا اسف، يقعد على الكافيه ويقعد يضيع وقته ويقعد يتفرج على الماتشات ويقعد يتكلم حاجات، طبعا يعني ايه كل ده بيدمر القلب، كل ده بيضعف القلب. فانتبه. تاني حاجه عشان تعمل حراسة للخواطر، التعبد لله عز وجل باسم الله الشهيد واسم الله الباطن واسم الله اللطيف. الله عز وجل الغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية، والله عز وجل هو اللطيف يعني الذي يعلم لطائف الأشياء وخفايا الأشياء سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الباطن فليس دونه شيء. فتخيل بقى كده انك بتستشعر ان كل اللي جوه قلبك ده الله عز وجل مطلع عليه، وان هذا القلب هو محل نظر الرب. ايه اللي هيحصل؟ ستلزم الأدب مع الله، وتجاهد نفسك في حراسة هذه الخواطر، وتلزم الأدب مع الله عز وجل وتجاهد نفسك في حراسة هذه الخواطر. ثالثا، أن يكثر الإنسان من الأعمال الصالحة، لا سيما ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن، فإنها تعمر القلب، تعمر القلب وتدفع وتطرد الخواطر السيئة والأفكار السيئة. تخيل واحد إنسان مشغول طول النهار عمال يترنم، يترنم بالآيات، يترنم يعني يدندن على قد، كل واحد على قد حفظه بقى، ماشي طول ما هو ماشي مع نفسه كده يحفظ، ويفوته حاجة قوم جاي عادي جدا بأريحية هو ماشي. ساعات هو سايق والله بتبقى التليفونات محطوطة على فوج، بتثبتها على السيارة، يدور على الآية اللي وقفت معاه ويفكر ويراجع، ماشي يترنم بالقرآن، وقف معاه معنى آية يفتح يجيب المعنى وتفسيرها، عامل لنفسه أوراد من الذكر، تسبيح والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والاستغفار، وهو بقى رايح بالشغل يقولك من المسافة دي للمسافة دي هتبقى تسبيح، المسافة دي للمسافة دي هتبقى استغفار، شاغل نفسه وشاغل باله، لا يجعل نفسه فارغا، لأن القلب الفارغ ده هيعمل ايه؟ هيتسلط عليه الشيطان. حتى انت لو قعدت تجاهد شوي، لكن طول ما هو فارغ هيبقى عرضة لأن يتسلط عليه الشيطان بالخواطر السيئة والأفكار السيئة، فانتبه. المهم بيقول: وإن خلع عن ذلك لم يخلو عن وسواس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكر الله تعالى. وبرضو قلنا أن برضو ليست كل الخواطر وليست كل الوساوس هتبقى لحكمها التحريم، لكن هي هتفضي إلى الوقوع في المحرمات لو أهملها الإنسان. بقول: ولو خلع عنه لم يخلو عن غفلة وقصور في العلم بالله تعالى وصفاته وأفعاله، وكل ذلك نقص. مسألة العلم بالله عز وجل، اقعد كده تابع احنا عندنا ليه خلل في التدين، وليه الصحابة رضوان الله عليهم كان عندهم متانة وقوة في التدين. هو الموضوع بيبدأ ازاي؟ ان الواحد يتعرف على ربنا فيعرف ربنا كويس، فلما يعرف ربنا كويس يقوم يحبه ويخاف منه ويرجوه ويتوكل عليه ويصبر على قضائه ويضحي من أجل الله عز وجل، كل ده لأنه عرف ربنا، عرف ربنا كويس. طب هيعرف ربنا إزاي؟ ربنا عرفنا بنفسه، عرفنا بنفسه في الآيات بالأسماء والصفات والأفعال، وعرفنا بنفسه عن طريق الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام في السنة الصحيحة الثابتة. فيبقى أنت دلوقتي لما هتتعرف على ربنا سبحانه وتعالى بجد، ودي على فكرة من الكلمات اللي بتجري على لسان عوام المسلمين وهي كلمة صادقة جدا، يقولك ده فلان ده ما يعرفش ربنا، صح؟ يقصد ايه بكلمة ما يعرفش ربنا؟ يعني بخافش من ربنا، صح؟ ما عندوش تقوى، ما عندوش ورعة، لان هو لو عارف ربنا بجد هتفرق معاه في حياته كتير. يبقى بتبدأ الاول ان الواحد يتعرف على ربنا كويس. يؤسفني ان كتير مننا ممكن يدخل الدنيا ويطلع منها وما تعرفش على ربنا فعلا، يقف قدام ربنا يصلي وهو مش متعرف على ربنا كويس، يقعد يقرا كلام ربنا ايات الله عز وجل وهو مش متعرف على ربنا كويس، يقعد يذكر ربنا وهو مش متعرف على ربنا كويس. عشان كده الصلاه وتلاوه الايات والذكر بيكون على حواشي القلب ولا ينفذ الى اعماقه، فيؤدي الى تغيير الشخصيه. وهو ده الفرق الجوهري بين الصحابه رضوان الله عليهم واولياء المؤمنين، من الأولياء من المؤمنين على مختلف العصور، وبين عموم الناس زي حالتنا كده. ده فرق جوهري، العمق، إنه لما يبقى عارف ربنا كويس هينتج منها إيه؟ أنت عارف هينتج منها إن يبقى في عبادات في القلب، عبادات حقيقية صلبة متماسكة زي الخوف والرجاء والتوكل والإنابة والمحبة وغيرها بقى من عبادات القلب الواجبة والمستحبة. طب لما العبادات القلب دي تتواجد فيه ايه اللي يحصل؟ الخطوة الثالثة، الجوارح تتأثر بهذا القلب الايه؟ قلب الخائف، الخاشع المخبت المنيب هيظهر أثر الكلام ده فين؟ على الجوارح في حاجتين، في أوراد وطاعات بيعملها بسهولة وحب وتلذذ، وبكف وانقباض عن المحرمات والمخالفات، وبرضه هيترك المحرفات والمخالفات بتلذذ مش بنوع من العناء. شفت بقى؟ يبقى دي مهمة جدا. ان اللي بيقصر بقى في معرفة ربنا غلطان في حق نفسه طبعا، عشان يقول لي ولو خلى عنه لم يخلو عن غفلة وقصور في العلم بالله، العلم بالله تعالى وصفاته وأفعاله. وانا انصح نفسي واخواني بالقراءة في الكتب اللي بتعني بمثل هذا، يعني مثلا كتاب معارج القبول أتى بمقدمة يعني رائقة وتعد مختصرة نسبيا فيما يتعلق بالأسماء والصفات، ويذكرها بطريقة رائعة فوق الرائعة، ويحشد الأدلة حشدا. ولم أرى من شرح هذه المقدمة في ضوء معرفتي أنا قصيرة، يعني لم أرى من شرح هذه المقدمة ووقف مع هذه المعاني كفضيلة الشيخ ياسر برهامي حفظه الله. فعلا أول هو الشيخ لي شرح على المعارك كله، أول تقريبا 20 شريط على ما أذكر، كان زمان بقى الشرايط، دلوقتي ما عادتش بقى شرايط بقت دروس، أول 20 درس تقريبا على ما أذكر كلها بتتكلم في الأسماء والصفات، ونزلت موجودة بي دي اف دلوقتي، حد كده تطوع وفرغها، بس السماع هيكون لي وقع أكتر. برضو في كتاب جميل جدا للنجدي اسمه النهج الأسماء في أسماء الله الحسنى، كتاب جميل جدا برضو، جايب الأسماء كل اسم يجيب وروده في الكتاب وروده في السنة معانيه الأثار الإيمانية المترتبة عليه. نتعرف على ربنا سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. برضو يعني أنصح نفسي وإخواني من الخطباء والدعاء إن هم يعملوا سلاسل في الخطب أو الدروس أو الكلمات اللي بعد الصلاة، لا سيما في مواسم الخير زي مواسم رمضان والعشر الأول من ذي الحجة وغيرها، يكثفوا فيها الكلام عن أسماء الله عز وجل. وأرى إن إن إن سهل الآن كل واحد يخلي معاه على الهاتف بتاعه كتاب من كتب الأسماء والصفات، ويبقى عايش بحب كده مع الأسماء، اسم اسم كده، يفضل عايش مع الأسماء كده ويتكلم معاه مع الاسم ويعيش معاه ويطبقه ويشوف الأثار بتاعته، وسيفتح له في قلبه من يعني من صنوف المعرفة ومعاني الإيمان ما لا يخطر له على بال، ونسأل الله أن يرزقنا من فضله. بيقول وكل ذلك نقص، يعني كل اللي فات ده نقص، ولا يسلم أحد من هذا النقص، وإنما الخلق يتفاوتون في المقادير، وأما أصل ذلك فلا بد منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة. حديث في مسلم، وكذلك أخرجه أصحاب السنن، حديث الأغر المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة. يعني إيه الحديث ده؟ يعني يغان؟ الغين كالغيم، الغين كالغيم، شيء رقيق جدا يغطي القلب، يعني يغان على القلب، الغين ده شيء رقيق يغطي، كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول. وده طبعا التفسير أو الشرح المعنى الأرجح في الحديث، لأن الإمام النووي رحمه الله أبو بيشرح جاب كذا معنى وده أرجحهم والله أعلم. إيه بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنه لا يغان على قلبي. النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر عن نفسه أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني هو بيقول سيد ولد آدم إخبارا ولا يفخر بذلك، لكن ده خبر لازم نعتقده. النبي عليه الصلاة والسلام قال أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، فلازم نعتقد كده النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، وأنه أعلم الخلق بالله عز وجل، وأنه أشد الخلق خشية لله عز وجل، صح كده؟ طيب ده كان يوجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون دايما في حالة من الكمال في الذكر وحضور القلب والمعية مع الله سبحانه وتعالى وغيره. لكن هناك أحوال كان النبي عليه الصلاة والسلام يلابس فيها أعمالا، ضرب لها الإمام النووي عدة أمثلة كده، مثلا كالجهاد، جو الجهاد والقتال والملاحاة والطعن والضرب والكر والفر بيختلف عن جو قيام الليل في سكون ومناجاة، صح ولا لا؟ فعشان كده يقول إنه يغان في الوقت ده، مع إنها عبادات جليلة بس تكون الحال الحضور فيها أقل من ذي قبل، ده اللي احنا هنقف مع فوائد الحديث شوي. كذلك أحوال اللي بيفعلها النبي عليه الصلاة والسلام بصفته بشر كالطعام والشراب والنوم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه تنام عينه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. أحوال بقى ملابسة النساء وأحوال الأزواج وغير ذلك، القضاء بين المسلمين في الخصومات والنزعات وإلى آخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيعد تغير الحال من الأكمل للكامل، خلي بالك من الأكمل للإيه؟ للكامل، فوش نقص عنده صلى الله عليه وسلم، أعلم الخلق بالله وأشدهم لا خشية. بيعد هذا الأمر غين أو فترة رقيقة بتعتري قلبه، بيعمل لها إيه بقى النبي عليه الصلاة والسلام؟ أستغفر الله في اليوم وليلة 70 مرة. سبعين دي بتذكر عند العرب على سبيل الإيه؟ الكسرة. استغفر لهم أو لا تستغفر، إن تستغفر لهم 70 مرة، يعني دي بتستعمل إيه؟ على سبيل الكسرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ولذلك في روايات تانية فيها 100 مرة وفيها أكثر من 100 مرة في ليه بيعمل كده النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه؟ أول فايدة في الحديث مراقبة القلب، مراقبة شديدة جدا. طب أنا أسألك بالله كده سؤال لنفسي وليك كده، أنا وإنت كده نعرف نقول التدريج الإيماني بتاع قلبنا بيطلع وينزل إزاي؟ يعني عشان تقدر تقول بقى مثلا كده ده فيه حالة فتور عن الذكر، ده فيه حالة، شو بقى المراقبة الدقيقة جدا، مراقبة دقيقة جدا لحال القلب صعودا وهبوطا ارتفاعا وانخفاضا كده ريحة سبحان الله. يبقى دي مهمة جدا ان الانسان يجعل من همته وهمه مراقبة حال القلب، دي واحد. اتنين، الانسان يرتب على ده عمل، وهو انه دايما لما يستشعر في حاله قدر من التقصير ولو كان التقصير ده بالتخلي عن بعض المستحبات، ولو كان التقصير ده بالإسراف في بعض المباحات، ولو كان التقصير ده في الوقوع في بعض المكروهات، مش لازم محرمات بس، مش لازم ترك واجبات، يقوم يبادر الأمر بالإيه؟ يبادر الأمر بالتوبة. برضو من فوائد الحديث ده إن القلب شيء رقيق جدا وسريع التقلب جدا، وينتقل من حال لحال بسرعة شديدة، وما سمي القلب إلا لتقلبه. فيبقى الواحد ياخد باله ما تحطش قلبك في اختبارات صعبة وبعد كده ترجع تندم، وهو انت اللي بتعرضه للفتن. وقيل من بذل الفتنة من نفسه أولا لم ينجو آخرا وإن كان جاهدا إلا أن يشاء الله. فانتبه، ما تحطش نفسك في اختبارات صعبة وتحط قلبك في فتن، القلب رقيق ويتقلب سريعا، فانتبه. النبي عليه الصلاة والسلام مع كمال حاله كان يجعل لنفسه ذكر دائم في الاستغفار والتوبة. فلو انت بقى عملتها من باب قياس الأولى، من أولى بالاحتياج للاستغفار والتوبة؟ يبقى ده أمر احنا بنستفيد منه. وزي قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة. ولذلك أكرمه الله تعالى بقوله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال ابن كثير: وليست إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما تقدم من ذنبك وما تأخر. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم بيذنب؟ مسألة وقوع الذنب من الأنبياء مسألة وقع فيها النزاع بين أهل السنة. ذهب الجمهور إلى أن الأنبياء قد تقع منهم الصغائر ولكن غير المزرية يعني، ولكن لا يقرون عليها بل يتوبون. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأنبياء معصومون مطلقا. طب الآيات اللي وردت في القرآن فيها تسمية الذنب زي دي كده: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، وقول الله عز وجل في حق آدم: وعصى آدم ربه فغوى. قال لك دي من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، وأن فعل المفضول في حق الأنبياء يعدونه ذنبا، وإنه ليس ذنب بالمعنى الصحيح. على كلا القولين النبي عليه الصلاة والسلام أكرمه الله عز وجل وبشره بقوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. السؤال بعد الآية دي ما نزلت والصحابة قعدوا يهنوا النبي عليه الصلاة والسلام، أهنوه بالآية دي ويعني فرحانين جدا، آية فيها تبشير للنبي عليه الصلاة والسلام فيها رفع لقد صلى الله عليه وسلم. طيب إيه كان حال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الآية دي؟ كان بيكسر من قيام الليل حتى تتشقق أقدامه. طب يقول لما يسأل في ذلك يا رسول الله ألم يغفر لك الله ما تقدم ذنبك وما تأخر، يقول أفلا أكون عبدا شكورا. بيقول ولذلك أكرم الله تعالى بقوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأما غيره فكيف يكون حاله. وعايز أقول هنا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أن يغان على قلبي وأستغفر الله عز وجل في اليوم 170 مرة أو في بعض الروايات 100 مرة، فكيف الحال بغيره؟ ومتى اجتمعت شروط التوبة كانت صحيحة مقبولة؟ دي برضو مسألة تالتة. كان عندنا مسألة حكم التوبة أنها واجبة على الإيه؟ على الفور واجبة. الحكم الثاني أنها واجبة على الفور بدون تراخي. المسألة الثالثة وهي أنه متى اجتمعت شروط التوبة كانت صحيحة مقبولة. قال الله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وهذا وعد من الله، وقال عز وجل إن الله لا يخلف الميعاد. وإذا أخبر الله عن نفسه بوعد وهو الكريم سبحانه وتعالى فلا يتخلف هذا الوعد منه سبحانه وتعالى. كذلك إذا أوجب الله على نفسه وأحق على نفسه حقا فهو واجب حق بإيجاب الله، مش بإحنا، محدش بيوجع على ربنا حاجة، خلافا للمعتزلة وسوء أدبهم مع الله الذين يقولون يجب على الله فعل كذا. لا، مينفعش تقول يجب على الله فعل كذا، إنما الله عز وجل يوجب على نفسه. كتب ربكم على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب، خلاص يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو اللي كتب على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى، يبقى ما حدش كتب عليه، ما حدش أوجب عليه. يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق العباد على الله، مين اللي ادهم الحق ده؟ ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أحق هذا الأمر على نفسه سبحانه وتعالى. يبقى قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، يقبل التوبة عن عباده. قال ابن عباس يعني أولياءه وأهل طاعته. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، حديث مروي السنن، سنن الترمذي وابن ماجه والمسند وغيرها، حديث إسناده صحيح، حسن إسناده الترمذي وكذلك الألباني رحمه الله. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني يغرغر يعني الروح توصل للحلقوم وتتردد في الحلقوم، لو وصلت للمرحلة دي خلاص مش هتقبل منه التوبة، لأن انقطع التكليف بقى كده خلاص، انقطع عنه في التكليف في دار الدنيا. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فالتوبة ما لم يعاين الإنسان، ما لم يعاين ملك الموت وما لم يعاين الآيات عندها لا تقبل منه التوبة، والأحاديث في ذلك كثيرة. قبل ما يدخل بقى فصل في بيان أقسام الذنوب، في كلام مهم كده للإمام الغزالي بعض المسائل برضو، بيقول بيان أن وجوب التوبة عام في الأشخاص والأحوال فلا ينفك عنه أحد البتة. بيقول اعلم أن ظاهر الكتاب قد دل على هذا إذ قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فعمم الخطاب. ونور البصيرة أيضا يرشد إليه، إذ معنى التوبة الرجوع عن الطريق المبعد عن الله المقرب إلى الشيطان، ولا يتصور ذلك إلا من عاقل. خلي بالك بقى حقيقة التوبة إيه؟ الرجوع. واحد ماشي في طريق تاب يعني رجع، في اللغة كلمة تاب يعني رجع. فإيه معنى التوبة؟ مفهومها إن واحد ماشي في طريق غلط وبعدين بيتبصر في وقت من الأوقات ويقف ويعرف ان الطريق ده غلط يقوم يعمل ايه؟ يقوم يلف كده ويرجع تاني. الرجعة دي اسمها ايه؟ اسمها توبة. هو ده الرجوع، دي التوبة بقى. شكرا. بقول ايه بقى؟ التوبة رجوع عن الطريق المبعد عن الله المقرب الى الشيطان، ولا يتصور ذلك الا من عاقل، ولا تكمل غريزة العقل الا بعد كمال غريزة الشهوة والغضب وسائر الصفات المذمومة التي هي وسائل الشيطان الى اغواء الانسان. إذ كمال العقل إنما يكون عند مقاربة الأربعين، وأصله إنما يتم عند مراهقة البلوغ، ومبادئه تظهر بعد 7 سنين. والشهوات جنود الشيطان. أنا عايز أخوي يركزوا معايا في الجزء ده. والشهوات جنود الشيطان، والعقول جنود الملائكة، فإذا اجتمع قام القتال بينهما بالضرورة، إذ لا يثبت أحدهما للآخر لأنهما ضدان، فالتطارد بينهما كالتطارد بين الليل والنهار والنور والظلمة، ومهما غلب أحدهما أزعج الآخر بالضرورة. وإذا كانت الشهوات تكمل في الصبا والشباب قبل كمال العقل، فقد سبق جند الشيطان واستولى على المكان، ووقع القلب به أنس وألف لا محال مقتضيات الشهوة بالعادة، وغلب ذلك عليه ويعسر عليه النزوع عنه. ثم يلوح العقل الذي هو حزب الله وجنده ومنقذ أوليائه من أيدي أعدائه شيئا فشيئا على التدريج، فإن لم يقوى ولم يكمل سلمت مملكة القلب للشيطان، وأنجز اللعين موعده حيث قال: لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وإن كمل العقل وقوي كان أول شغله قمع جنود الشيطان بكسر الشهوات ومفارقة العادات ورد الطبع على سبيل القهر إلى العبادات. ولا معنى للتوبة إلا هذا، هو الرجوع عن طريق دليله الشهوة وخفيره الشيطان إلى طريق الله تعالى. شو بيجيبها لك ازاي؟ يقولك اصل الانسان خلقته فيها مادة قبل العمل الخير والعمل الشر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى. قال الله عز وجل: وهديناه النجدين، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا. في قدرة في الانسان غير الملائكة. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طيب، يبقى الواحد عنده المواد دي. ايه بقى الشيطان بيتسلل للانسان عن طريق ايه؟ او ايه منافذ الفساد في الانسان؟ اللي هي الغرائز والصفات اللي في النفس والشهوات اللي عند الانسان، ودي بتغطي على العقل. والعقل لو مكتمل ويقوم بوظيفته هيمنعك من كده. عشان كده العقل بيسمى عقل، من قولك عقلت الدب، يعني ربطتها، لأنه المفروض بيعقل صاحبه وبيربطه بيمنعه من الغلط. ويسمى العقل حجر، إن في ذلك لآية إيه؟ إن في ذلك لقسم لذي حجر. لذي حجر يعني لذي عقل، واخد بالك؟ لأنه بيحجر الإنسان عن فعل ما يضره. وكذلك العقل يسمى إيه؟ نهية، مش كده؟ إن في ذلك الآيات اللي قولي النهى، خلاص قولي النهى العقول، لأن العقل يسمى نهية، بينهى صاحبه عما يضره. فتخيل بقى إن الواحد بيعطل عقل. طب إيه اللي يخلي واحد عاقل كده وبيستعملش عقله؟ العقل اللي بيتغطى. إيه اللي بيغطي العقل؟ الشهوات. عشان كده بيقول كده إن الشهوات هي إيه؟ هي جنود الشيطان. الشهوات جنود الشيطان، والعقول جنود الملائكة. وبعدين يقول بقى لما بيحب يعرف التوبة: الرجوع عن طريق دليله الشهوة وخفيره الشيطان إلى طريق الله تعالى. وده كلام مهم. طيب، اتكلم هو برضو الإمام الغزالي كلام طيب عن مسألة أن من استكمل شرائط التوبة واستجمع شرائطها فهي مقبولة لا محالة. إيه هي شرائط التوبة اللي هو عرفها قبل كده؟ قال الندم. اللي بيتفرع عن ايه الندم ده؟ عن معرفة ضرر الذنب وانه بيبعد عن المحبوب. اثنين الإقلاع والترك، ثلاثة العزم على عدم العودة مرة أخرى، وفي شرط رابع إن هو إيه؟ إذا كان الأمر يتعلق بحق آدمي فلابد أن يوفيه. بيقول بيان أن التوبة إذا استجمعت شرائطها فهي مقبولة لا محالة. قال اعلم أنك إذا فهمت معنى القبول لم تشك في أن كل توبة صحيحة فهي مقبولة. فالناظرون بنور البصائر المستمدون من أنوار القرآن علموا أن كل قلب سليم مقبول عند الله ومتنعم في الآخرة في جوار الله تعالى ومستعد لأن ينظر بعينه الباقية إلى وجه الله تعالى، وعلموا أن القلب خلق سليما في الأصل، وكل مولود يولد على الفطرة، وإنما تفوته السلامة بكدورة ترهق وجهه من غبرة الذنوب وظلمتها. وعلموا أن نار الندم، ده كلام مهم يا أخوان، نار الندم تحرق تلك الغبرة، وأن نور الحسنة يمحو عن وجه القلب ظلمة السيئة، وأنه لا طاقة لظلام المعاصي مع نور الحسنات، كما لا طاقة لظلام الليل مع نور النهار، بل كما لا طاقة لكدورة الوسخ مع بياض الصابون، يعني تنظيف الصابون، وكما أن الثوب الوسخ لا يقبله الملك لأن يكون لباسه، فالقلب المظلم لا يقبله الله تعالى لأن يكون في جواره. وكما أن استعمال الثوب في الأعمال الخسيسة يوسخ الثوب، وغسله بالصابون والماء الحار ينظفه لا محالة، فاستعمال القلب في الشهوات يوسخ القلب، وغسله بماء الدموع وحرقة الندم ينظفه ويطهره ويزكيه. هو بيتكلم عن إيه عشان نفهمين؟ إن التوبة إذا استكملت شرائطها مقبولة عند الله عز وجل. فبقوله القلب في الأصل ربنا خلقه سليم، طب بيجيله العيوب منين؟ نتيجة الشهوات والمحرمات بتوسخه. طب لو رجع مرة تانية اتغسل يبقى هيرجع مرة تانية. طب يتغسل بإيه؟ قال بماء الدموع وحرقة الندم، فإنها تنظف القلب وتطهره وتزكيه. وكل قلب زكي وكل قلب زكي طاهر فهو مقبول، كما أن كل ثوب نظيف فهو مقبول، فإنما عليك التزكية والتطهير، وأما القبول فمبذول قد سبق به القضاء الأزلي الذي لا مرد له، وهو المسمى فلاحا في قوله تعالى قد أفلح من زكاها. يبقى هو كده بيختار التفسير الثاني، إن زكاها هنا أي زكى الإنسان نفسه، وفي تفسير آخر قد أفلح من زكاها الله عز وجل، وكل التفسير موجود يعني. ومن لم يعرف ذلك على سبيل التحقيق معرفة أقوى وأجل من المشاهدة بالبصر أن القلب يتأثر بالمعاصي والطاعات تأثرا متضادا، يستعار لأحدهما لفظ الظلم كما يستعار للجهل، ويستعار للآخر لفظ النور كما يستعار للعلم. هيبدأ بيتكلم في الكلام ده كلام كتير جدا مؤداه ان القلب ده خليها كده نظام ثنائي، نظام ديجيتال كده، في ذنب يوسخ، في طاعة وتوبة تنظف. فبالتالي الانسان اللي بدر منه في حياته ذنوب كتير واللي الماضي بتاعه ملوث، ربنا يتوب علينا وعافينا، ليه بقى غدرات وفجرات ومعاصي في دماء في اموال في اعراض سبق منه ما سبق؟ فاذا أراد الله عز وجل به خيرا ووفقه لما يحب ويرضى فتاب توبة نصوح. قلنا توبة نصوح بإيه؟ بدموع العين وحرقة القلب، خلاص حرقة الندم. دموع العين وحرقة الندم دي بتجلو القلب، والله عز وجل هو الكريم الذي أخبر أنه يقبل التوبة عن عباده، عشان كده ربنا قال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. شوف بيطمنك ازاي، يقبل التوبة عن عباده، يبقى اللي هيتوب ربنا هيقبل منه، ده وعد ربنا. وبعدين بيطمنك يقول لك ايه، ويعفو عن السيئات، يعني اطمن اي سيئات ربنا هيعفو عنها، ومش بس يعفو عنها، ويبدل السيئات حسنات، وفي الآية بيختم بتزييل مهم جدا، ترغيب وترهيب، بيقول ويعلم ما تفعلون، مش كده؟ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ترغيب يعني بيقول لك ربنا لما بيقبل التوبة لا يقبلها عن جاهل سبحانه وتعالى، هو عارف انت عملت ايه، هو يعلم انت عملت ماذا فعلت وماذا اقترفت في حق الله، ويقبل التوبة اذا تبت اليه سبحانه وتعالى. وكذلك يقول لك وهو ويعلم ما تفعلون، يعني استحي من الله، استحي من الله، لا تدبر بقلبك وبنفسك عن الله، فإن الله يعلم ما تفعلون. تاني، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ابن كثير هو بيفسر الآية دي، تعرفين ابن كثير بيفسر بالمأثور يعني بالآيات والأحاديث، جاب فيها حديث إيه؟ جاب فيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، لله أفرح بتوبة أحدكم، اللي احنا ذكرنا فين؟ في الدرس الماضي. عايز يقول لك ان ربنا بيفرح بتوبة العبد. بالله عليك، أليست هذه الآية من آيات الرجاء اللي تفتح آفاق وأبواب رجاء أمام الإنسان؟ كم واحد فينا يا أخوانا بيتلجلج في المعصية، بيستيقظ ثم يغفل، بيمشي وينطلق ثم يسقط ويكبو، بيفيق ثم يسكر بسكرة المعصية مرة أخرى، إيه بقى؟ يبقى يوصل لمرحلة حالة من اليأس، القنوط، أنا مفيش فيها فايدة. ربنا أقول لك ربنا أهل للتقوى والمغفرة وأهل لكل خير، أنا اللي وحش. طيب أنت اللي وحش حلك إيه؟ حلك تيأس تقنط، ولا حلك أن أنت تطرق الباب وتفضل بقى فاكر الآية دي كويس جدا، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.